وخرج فعلا من المنزل ليقابل زوجة صديقه على اعتبار أنها هي التي قذفت بالرسالة، كل ذلك والزوج يراقبه. وفي نهاية الرسالة يقول الزوج إنه أحضر هذا الصديق وواجهه بكل شيء وعرض عليه رسالته التي كتبها بخط يده، فخرج وضميره معذب وطلب من الكاتب أن يدله على الطريق الصحيح الواجب اتباعه، فيقول إني أنتظر حكمك على إنسان يخون جاره وصديقه أثناء غيابه. حينما تنقلب الأوضاع فيصبح المعتدى عليه معتديا. وقد أجاب كاتب المقال بالرد التالي: ما كان لك أن تفكر في الموضوع بهذه الصورة ولا أن تسبب لجارك كل هذا العذاب، لقد راودته فكرة الخيانة وشرع فيها لكنه لم يرتكب الجريمة. من منا لم يسول له الشيطان مغازلة زوجة جاره ويرغبه فيها، خاصة إذا كانت جميلة. إني أخاطبك بما لا يصح أن يقال، رغم أنه الحقيقة التي تعيش في أعماقنا. الحقيقة الأهم هي أن لجارك عليك حقوقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الحق الظني في الميراث تصاحبه حقوق أخرى مؤكدة، فالجار له حق الشفعة على ملكية بيتك، وله حق استخدام مرافق بيتك عندما يضطر إلى ذلك. ومن الغباء أن نقصر حقوق الجار على العقارات، فهذا فهم ضيق. أما الفهم الواسع فيدلنا على أن للجار حقوق على علاقتنا الإنسانية، رفقا بجارك إذا طرق نافذتك أو دفع بيده باب بيتك. هكذا بكل بساطة يدعو صاحب الحق إلى ترك جاره ليغازل زوجته ويعتدي على عرضه وشرفه. أهي دعوة إلى شيوعية النساء في بلد دينه الرسمي الإسلام؟ إن تمسح الكاتب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أريد به التغرير بالقارئ العادي وإفهامه أن الإسلام لا يمنع هذا العمل الشائن، لقد قلب الكاتب الأمور على أعقابها. فبدلا من أن يوجه هذا الكلام عن حقوق الجار إلى المعتدي، وجهه إلى الجار المعتدى على زوجته. إن هذا الكاتب وأمثاله لا يبغون من وراء أفكارهم هذه إلا هدم القيم الدينية والأخلاقية التي يدين بها هذا المجتمع، ولن يستطيعوا ذلك مهما فعلوا، فإن المجتمع المسلم الأصيل يلفظ كل فكر دخيل وكل داع إلى مثل هذه البدع، لأنها بعيدة عن هدي الإسلام وسمو دعوته. إن للجار حقوقا يجب على جاره مراعاتها، فلا يعتدي عليه ولا ينتهك حرماته، بل يحافظ على حياته وماله وعرضه، فقد أوصى سبحانه وتعالى بالجار وجعله مقدما في البر والصدقات، وجعل له حق الارتفاق على ممتلكات جاره إذا كان في حاجة إلى ذلك، ومنحه حق الشفعة في عقاره إذا باعه لغيره، وبهذا يأخذ القانون المدني. لقد أوصى رسول الله بالجار وبحسن معاملته وحسن معاملة مطلوب من كلا الجارين، فإذا اعتدى أحدهما على حق الآخر فلا نطلب من المعتدى عليه أن يتنازل عن حقه أو يترك للمعتدي التمادي في غيه وعدوانه، خصوصا لو كان الاعتداء على عرضه وشرفه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. والقانون الجنائي المصري يخفف العقوبة على الزوج الذي يقتل زوجته ومن يزني بها إذا ضبط متلبسين بالجريمة، فكيف بهذا الكاتب الذي يدعو إلى الفجور يطلب من الجار المعتدى على عرضه وشرفه أن يترك جاره ولا يتعرض له؟ ألم يسمع ذلك الكاتب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن دخول البيوت إلا بعد الاستئذان، فإن لم يؤذن له يرجع؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم. وإلى ذلك الصديق الذي يعتدي على حرمة صديقه وجاره ويحاول التغرير بزوجته، وإلى الزوجة التي حفظت نفسها وامتنعت عما حرم الله، أتلو هذه الآيات البينات من كتاب الله العزيز، داعيا المولى عز وجل أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. هل بعد ذلك يبقى وجه لما قاله ذلك الكاتب؟ وهل بعد ذلك قول لقائل بعدما أوضحناه من هذا البيان المشرق أيها الداعي إلى الفساد اتق الله في دينك وبني وطنك واحذر أيها الشباب المسلم من يقدمون لك السم مغلفا بأغلفة براقة إنهم يحاولون خداعكم ولكنهم يخدعون أنفسهم وهم لا يشعرون. المبحث الثاني أصوات ماعدة للهدم والتدمير. تحدثنا في الموضوع السابق عن حق الجار في الإسلام، وسوف نكتفي هنا بإيراد مزاعم هذا الكاتب والرد عليه، منبهين القراء إلى أمثاله ممن يعملون على هدم الإسلام. والمتتبع لهذه المقالات يجد أن الكاتب يركز على نقاط ثلاث: واحد، الدعوة إلى الفسق والفجور ومحاولة الإيقاع بين الرجل والمرأة. اثنان، استنكار الزواج والدعوة إلى الإباحية الجنسية. ثلاثة، محاولة هدم القيم الدينية والقضاء على العقيدة من أنفس الناس. والمهم في الأمر أن الكاتب يحاول تقديم السم في العسل فيغلف خرافاته وأباطيله بغلاف يوهم القارئ بأنه ديني، وهذا هو الخطر في الأمر كله. ولولا ذلك لما تصدينا للرد عليه، لأن تفاهة كتاباته تغنينا عن ذلك، ولكن محاولاته الدنيئة واستدلاله بالأحاديث والدين جعلنا نبين وجه الحق في هذه الخرافات التي تفتح لها مجلة صباح الخير صدرها وصفحاتها. وقد أردنا بذلك تنبيه القارئ الكريم إلى هذا الكاتب والمجلة التي تساعده على ذلك، وتحت أيدينا مجموعة من مقالاته نستدل منها على منهجه. أولا، الدعوة إلى الفسق والفجور. واحد، يدعي الكاتب أن شخصا أرسل إليه رسالة تفيد أن زوجة صديقه تخون زوجها وهو يعلم ويخشى أخبار صديقه حفظا على الأسرة، ولأنه هو أيضا يحبها وطلق زوجته من أجلها. اثنان، ويقول في مقال آخر: الطفل يتعلم كيف ينافق أباه وأمه بالطاعة وإظهار الأدب، والزوجة تتعلم كيف تبدي الاهتمام بزوجها، والفرد يتعلم كيف يراعي السلوك المناسب في المجتمع حتى ينجح في عمله. وهذا السلوك الزائف يسمونه الأخلاق، أصبحنا نخلط بين كلمة الأخلاق وكلمة النفاق. ثلاثة، عندما تصل المرأة إلى السلطة لن يستطيع الرجال أن يحكموا عليها بالخيانة أو التفاهة، إنها هي التي تحكم عندئذ على جنس الرجال. إن كل انفعالات المرأة الحديثة هي انفعالات سطحية تعتمد على إتقان دورها كما يفعل الأسرى والعبيد والغرباء الذين يعيشون بعيدا عن أوطانهم، ثم يطلب من الرجل الترفق بالمرأة ثم يقول إن المرأة لا تدرك معنى الوفاء. ثانيا، استنكار الزواج. يقول الكاتب في إحدى مقالاته: إن المرأة تبحث عن بيت كالسجن وأطفال يقيدونها كالسلحفاء، لأنها مخلوقة بلهاء، ويدعوها إلى التحرر والانطلاق وعدم الارتباط ببيت الزوجية، لأن ذلك دليل على تأخرها. ويقول في مقال آخر: أنا أوافقك على أن نظام الزواج في وطننا العربي هو نظام مضحك يدعو إلى السخرية، مهر وشبكة وعقد شكلي ومظاهر جوفاء تقتل فيها الإرادة وتقتل المشاعر الإنسانية لتحتفظ بمجموعة من أوراق تجارية. والمشهد الثاني يتنازع فيه الأب والأم على سلطة البيت وعلى التحكم في الأبناء، وتنتهي التمثيلية إما بالطلاق أو باستسلام أحد الطرفين وخضوعه للآخر. ثالثا، هدم القيم الدينية. يدعي الكاتب أن سيدة أرسلت له خطابا تقول إنها تحب البحر وتهوى الاستحمام فيه، ولكنها تصلي وتخاف من الله لظهورها عارية عند نزولها البحر، وهي لا تستطيع عدم النزول فيه وتطلب رأيه وإرشاده. فماذا كان جوابه؟ لقد كان عجبا كل العجب. لنقرأ ما قاله: من قال إنك عارية عندما تسبحين في البحر؟ إن البحر هو قمة الطهارة وكمال الاحتشام، وعندما تغطيك الأمواج وتلتف حول جسمك مثل الرداء فأنت ترتدين ثوب السمك، وهذا الثوب يجعلك قريبة من الله، فأنت قريبة من الله في الصيف أكثر من قربك إليه في الشتاء، وأنت تصلين بين الجدران، وصلاتك هي لحظات التأمل التي تعيشينها بين الطبيعة، وحبك للبحر هو حبك لله. بل تمادى الكاتب في غيه إلى أن قال: وسوف أقول لك ما هو أكثر من ذلك، إن الصلاة ليست مجرد تأمل بقدر ما هي تصور يربط بين التأملات في الطبيعة وحياتنا في المجتمع. ثم أدخل الكاتب بكل تبجح صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن موضوعه الفاجر، فقال: عندما بدأ النبي محمد صلاته قضى 5 سنوات في البادية وهو طفل يتأمل الطبيعة، يتأمل ما فيها من جمال ونظام، وعاد إلى مجتمع مكة ليتأمل ما فيه من فساد واختلاف في العلاقات، ولجأ إلى غار حراء ليربط بين تأملاته في الطبيعة وتأملاته في المجتمع، واكتشف التناقض بينهما، النظام في الطبيعة والخلل في المجتمع. هذا الربط بين الخيال والواقع هو التصور وهو الصلاة. والأكثر غرابة من ذلك أن الكاتب ظل يذكر صورا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصورة السابقة التي ليست إلا تأملا لصراع الطبقات، ويجملها فيما يأتي: 1. كانت صلاته تأملا لأحوال العالم وصراع القوى. 2. وكانت تأملا لصراعات المسيحية واليهودية، واكتشف أنه صراع بين مادية ومثالية. 3. واكتشف في صلاته أن هناك صراعا بين العقل والخرافة. 4. أن صلاته لم تكن من الطقوس والحركات العضلية بقدر ما كانت صلاته مجموعة من التصورات وتأملات في الطبيعة وفي المجتمع وفي الإنسانية، استطاع أن يكتشف ما فيها من علاقات متصارعة، واستطاع أن يربط بينها في تصور شامل. هذا التصور الشامل هو الصلاة. ثم يقول: وفي عصور التقليد والظلام وكبت الحريات فقد المسلم هذا التصور الشامل، واكتفى بالطقوس والحركات العضلية للجسم عند الصلاة، وأصبح المسلم بعيدا عن الله. ثم يقول: والإنسان التقليدي هو فرد يعتمد على المحاكاة وعلى تكرار عادات الأسلاف دون تفكير، والإنسان الخيالي يتأمل ويبدع في كل يوم تصورا جديدا لما حوله، لأن الطبيعة لا تتوقف عن الحركة، والمجتمعات تتغير والإنسان في تطور. هذا بعض من كثير جدا من خرافاته وأباطيله التي يحاول بها تضليل الشعب وتسميم أفكاره ونشر الأخلاق الفاسدة بين أفراده. وأكاد أقول إنه يدعو إلى مذهب فوضوي إلحادي معين، وإلا فبماذا نفسر ما سبق عرضه من آراء وأفكار هي هدامة؟ ليعلم هذا الكتاب وأمثالهم أن المجتمع المسلم مجتمع واع، ولا يمكن أن تؤثر فيه دعواته الإلحادية اللا أخلاقية، فلن يستطيع أن يهدم نظام الزواج، ولن يستطيع الإيقاع بين الرجل والمرأة، ولن يصرف الناس عن الصلاة، ولن يستجيب أحد إلى دعوته للإباحية، بل أعتقد أن الجميع لا يعجبون لما يقول ويلمحون ما يهدف إليه من قول. يا هذا، إن قلمك أمانة يجب أن توجهه لخير المجتمع ولإسعاد الناس، لا لتدميره ودعوته إلى الانحلال والانحدار إلى الهوية. إن الوطني الحق هو الذي يبحث عن مشاكل المجتمع ومشاكل جماهير الشعب الملحة ويجد لها الحل، لا أن يخلق لهم مشاكل ويفتح لهم باب الصراع فيما لا جدوى منه ولا طائل وراءه، اللهم إلا إذا كان يدعو بدعوة معينة له فيها رأي أو يجني من ورائها فائدة. ليست الخيانة الزوجية أيها الكاتب المتمدن حبا، ولا يمكن أن تتحول إلى شيء مشروع. وأوجه إليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد المسلمين أن يبيح له الزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تحبه لأمك؟ قال: لا. قال: هل تحبه لأختك؟ قال: لا. قال هل تحبه لابنتك؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم، فهل تحبه لأحد من هؤلاء؟ وإذا كانت إجابتك بالرفض فلماذا تحسنه أمام الآخرين؟ اتق الله أيها الرجل. وليست الحياة الزوجية يا هذا سجنا يقيد المرأة أو الرجل، ولكنها علاقة مشروعة أباحها الله سبحانه وتعالى لعمارة الكون بالإنسان خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض. إن السجن هو ما تدعو إليه من إباحية، لأن حياة الانطلاق والحصول على الشهوة أيا كانت ليست من خصائص الإنسان بل من خصائص الحيوان. والأكثر من ذلك أن بعض الحيوانات تعافوا حياة الشيوعية الجنسية وترفضها، فما بالك أنت أيها الإنسان تدعو إليها؟ ولم يقل أحد أبدا إن العريانة أمام الناس على الشاطئ قريبة من الله من القاعدة في بيتها وراء الجدران تصلي لله. ولم يقل أحد إن الصلاة مجموعة من التصورات في الحياة والمجتمع وصراع الطبقات. إن الصلاة هذا الركن الأساسي في الإسلام، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ولا يدعو إلى هدم الدين والتهوين بالعقيدة إلا كل زنديق خارج عن الدين، وعلى الحاكم استتابته وإلا اعتبر مرتدا، لأنه ينكر ما قرره الدين وأمر الله سبحانه وتعالى به، ورد الأمر الإلهي بأن أنكر ركنا من أركان الإسلام. إن المفكر والمتصور إلى غير ذلك من الألفاظ التي تستخدمها ليست أفكارا تتصل بالصلاة ولا تنتسب إلى تصورات، بل هي أفكار شيطانية منحرف. الصلاة أسمى وأكبر من أن يتحدث عنها مثلك في حديث لاه للتسلية، وليس بكثير على من يدعو إلى الدعارة والزنا والفجور أن يقول ما يقوله الكاتب عن الصلاة ودعوته إلى الاستعاضة عنها بالاستحمام في البحر وتأمل الصراعات في الطبيعة والمجتمع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عام وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا على الصلاة. والحديث يدل على عظم شأن الصلاة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر غيرها وغير المملوكين في ذلك الوقت العصيب وفي تلك اللحظة الرهيبة التي يودع فيها الحياة، ومما يبرز أهميتها أنها كانت آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وإقام الصلاة أي المداومة عليها بشروطها وحركاتها، كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكانت صلاته كما نقلت عنه صلى الله عليه وسلم هي نفس الصلاة التي تصلى هذه الأيام، ولم تكن كما يدعي هذا الداعي إلى الفساد تأملا للصراع في المجتمع. إن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة وبين رسوله صلى الله عليه وسلم كيفيتها، وستبقى كما علمنا إياها سيد الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي الختام أقول إنني لن أعود لمناقشة هذا الكاتب اكتفاء بما سبق أن كتبته في هذين الموضوعين اللذين أردنا بهما تنبيه القارئ إلى هذا الكاتب وتحذيره من أفكاره الهدامة. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولست أدري لماذا مؤسسة روز اليوسف بالذات هي التي تتولى عملية الهجوم على الإسلام، سواء أكان ذلك تصريحا أو تلميحا، ألأن المسؤولين عنها من الماركسيين أم ماذا؟ هذا هو السؤال. ولا يمكن أن ننسى لهذه المؤسسة موقفها المعادي لرجال الدين وللإمام شيخ الجامع الأزهر وهجومها عليه منذ فترة قصيرة وتجنيدها لكثير من الكتاب الماركسيين وغيرهم لقيادة عملية هذا الهجوم. وإننا نتوجه إلى المسؤولين عن الإعلام لنسألهم هل هذا الذي تقدمه روز اليوسف إعلاما أو ثقافة يمكن أن يستفيد منها جمهور القراء؟ ولماذا تعارض هذه المؤسسة كل ما هو ديني وتتبنى الدعوة إلى الماركسية الهدامة وتحارب كل من يتصدى لقيادة العمل الديني؟ فإذا نادى إنسان بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية نجد مجلات هذه المؤسسة تخرج علينا لتقول وهل أصلحنا كل شيء ولم يبق إلا تطبيق الشريعة الإسلامية؟ أيها الناس، اتقوا الله في أنفسكم وفي أعمالكم وفي جمهور القراء، فلسنا في حاجة إلى أفكاركم الهدامة التي تهدف إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال. المبحث الثالث: دعوة صريحة إلى الفسق والتحلل يعلنها كاتبان كبيران. نشرت مجلة صباح الخير أن عددا من الفتيات توجهن إلى توفيق الحكيم في ندوته بالإسكندرية وسألنه عن أمور خاصة بالمرأة، فقال في رده: إن المرأة مخلوق تافه، خلق من ضلع تافه لرجل، ورغم ذلك فقد سيطرت على رجال. ثم قال عن الزواج: الزواج في رأيي قيد على حرية الرجل، ويجب أن نبحث عن وسيلة أخرى للارتباط بين الرجل والمرأة غير الزواج. هكذا بكل بساطة يرفض توفيق الحكيم نظام الزواج ويريد علاقة أخرى آثمة بين الرجل والمرأة. أما نجيب محفوظ فلم يكن أقل حظا من صاحبه، لقد سئل عن رأيه فقال: وأنا لا مانع عندي في أن يكون للفتاة صديق من الجنس الآخر. فسألته فتاة: حتى ولو خالف رغبة الأهل؟ فأجاب بسرعة: حتى لو خالف رغبة الأهل. ولا أدري ماذا جرى لكتابنا الكبار، فنراهم يدعون علنا إلى الفسق والفجور والتحلل، فتوفيق الحكيم يريد إلغاء الصلة الشرعية بين الرجل والمرأة واستبدالها برابطة أقل ما يقال فيها أنها تخالف طبيعة الإنسان وتحط من قدره وتهين كرامته. إن بعض الحيوانات الراقية يختص كل ذكر منها بأنثى مثل نظام الزواج تماما، فهل يرى الحكيم أن الإنسان أصبح أقل شأنا وتحضرا من الحيوان؟ إن الزواج نظام تقبله الفطرة السليمة وتقره جميع الديانات السماوية، ولا يقبل الإنسان رابطة بين الرجل والمرأة إلا أن تكون للزواج. ثم من قال إن المرأة مخلوق تافه؟ هل لدى الكاتب دليل على هذا الزعم؟ إن الحقيقة تثبت عكس ذلك، إنها إنسان كرمها الله سبحانه وتعالى مثلما كرم الرجل وجعل بينهما مودة ورحمة. وإن من كرمه الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن للحكيم ولا لغيره أن يحط من قبره أو ينظر إليه نظرة تافهة. إن المرأة أخت الرجل وأمه وزوجته وابنته، فهما في الإنسانية سواء. وقد خاطبها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، كما قال تعالى في تكريمها: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، إلى غير ذلك مما يوحي بعظمة شأنها عند الله وجليل قدرها في المجتمع الإسلامي. أما قول نجيب محفوظ إن للفتاة أن تتخذ صديقا من الجنس الآخر ولو ضد رغبة الأهل، فهي دعوة صريحة إلى الفسق والفجور أيضا، وليس لنا من تعليق على هذا القول إلا أن نتلو له ولصديقه الحكيم هذه الآيات البينات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لعلهما يرجعان عن هذا الطريق الخطر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الباب السابع: الدعوة إلى الله بين الإرهاب والموعظة الحسنة. مهمة الدعاة إلى الله مهمة إنسانية أخلاقية، ويجب أن يدعو الداعي إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر القرآن الكريم. تكفير صاحب الرأي المخالف ليس من هدي الإسلام ولا من خلقه. العنف في الدعوة إلى الله والتعصب للرأي ينفر ولا يفيد إلا أعداء الإسلام. الفصل الأول: مهمة الدعاة إلى الله مهمة أخلاقية. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الدين الإسلامي بالحكمة والموعظة الحسنة بقوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فلو أن الرسول دعا الناس بأسلوب فظ غليظ ما التف أحد حوله وما آمن به أحد، وما أنشأ دولته الإسلامية الكبرى التي امتدت من الشرق إلى الغرب وصنعت للإنسانية حضارة زاهرة خالدة. لقد كان خلقه القرآن كما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عنه، حيث قالت: كان خلقه القرآن. فلم يدعو إلى الله بالعنف ولا بالشدة، بل قامت دعوته على أساس الحجة والإقناع والوعظ والإرشاد، وذلك كما أمره ربه بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونأتي من شواهد التاريخ ما يؤكد سلوك النبي صلى الله عليه وسلم لطريق الحجة والمنطق والقول الطيب. فقد جاء خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال له النبي: أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تخلع ما أنت عليه من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، والإحسان إلى والديك، وألا تقتل ولدك خشية الفقر، وألا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأن توفي لما عهد. فأسلم خالد بهذه الكلمات الهاديات المقنعات، ومن قبله أسلم خيرة الصحابة، ومن بعده أسلم كثيرون. أسلم هؤلاء جميعا بمثل دعوته الهادية وحجته المقنعة وقوله اللين. وإذا كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قامت على هذا الأساس الجميل، فما بالنا اليوم نقرأ كثيرا ونشاهد ما يثير كل غيور على الدين. فمثلا بعض الكتاب يهاجمون من يخالفهم في بعض آرائهم ويتهمونه بالكفر والخروج عن الدين، وبعض المتطوعين يشتمون الناس ويكفرونهم في معرض أمرهم أو نهيهم، والمفروض فيهم أن يكون أمرهم ونهيهم بالحسنى والحكمة والوعظ الطيب الصادق والكلمة الهادئة التي تجذب ولا تنفر. تكفير صاحب الرأي المخالف ليس من هدي الإسلام. إن سب المسلمين أو تكفيرهم أمر لا يقبله العقل أو المنطق ولا يرضى عنه الدين، لأنه ليس من الإسلام في شيء. ولقد دعاني إلى هذا القول ثلاثة وقائع قرأتها ورأيتها، وهي: واحد، كتب أحد الكتاب مقالا بمجلة الدعوة السعودية عن حجاب المرأة يرد به على كاتب آخر سبق أن كتب في نفس المجلة عن موضوع الحجاب ولم يعجب، فعنفه في هذا الرد وتطاول عليه كثيرا إلى أن انتهى إلى تكفيره. اثنان، كتب كاتب آخر في مجلة الهدي النبوي المصرية فمقالا تناول فيه تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، وانتهى فيه إلى أن من قال غير هذا الرأي من الكتاب والمفسرين فهو كافر وخارج عن دين. وهذه كلها أمور خلافية وفيها آراء عدة، ولا يجوز لنا أن نتعصب لرأينا ونخرج من يخالفه عن دائرة الدين، لأن ذلك حرام وقد نهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، شاهدت شيخا وقورا فوق الستين وبجواره أحد الجنود يسيران في أحد الشوارع المزدحمة بالسيدات والفتيات وبعضهن غير محجبات، ومن واجب هذا المطوع أن يأمرهن ويطالبهن بإسدال الحجاب، ولكنه لم يفعل. وتقابل مع رجل يسير هو وزوجته وابنته التي لم تبلغ الحلم غير محجبة، ووقف يتناقش معه: لماذا لم تلبس هذه الفتاة الحجاب؟ ولماذا تخالفون النظام ولا تحترمونه؟ وكان رد الرجل: أننا نحترم النظام وننفذه، فهذه زوجتي محجبة، أما تلك فبنت صغيرة ولا بأس من أن تلبس الحجاب وسوف نراعي ذلك. فتدخل الشرطي الذي يسير بجواره وطلب من المطوع أن يقبض على الرجل ويصحبه إلى السجن، فقال الرجل: إن شاء الله سوف نغطي وجهها، مع أن الفتاة كانت ترتدي ملابس طويلة تغطي كل جسمها إلا رأسها. فاحتد المطوع في النقاش قائلا: أنتم لستم مسلمين، أنتم كفرة. هنا قطع الرجل المناقشة واصطحب أولاده وترك المكان آسفا لما حدث، متعجبا من أن تصل دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى هذا الحد. لقد ذكرني هذا الموقف بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، حينما رآها تلبس ثيابا رقيقة فقال لها: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه الشريف وكفيه. لم يعنفها ولم يسبها ولم يكفرها، بل نصحها وأرشدها. ولنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، وإلا كنا بعيدين عن هديه. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيجب علينا معشر الدعاء والوعاظ أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونسير على نهجه وندعو بدعوته. إن هذه الواقعة وأمثالها تدعونا إلى أن نوجه أنظار إخواننا الكتاب والمتطوعين إلى مراعاة تعاليم الإسلام في دعوتهم وعملهم وكتاباتهم، وأن ينصحوا ويرشدوا لا أن يسبوا ويشتموا ويكفروا ويرهبوا. فلم يبعث الرسول شتاما ولا لعانا، بل بعث هاديا ومرشدا. ولم تكن الدعوة إلى الله دعوة إرهاب ولن تكون، ويجب أن نظهر للناس محاسن هذه الدعوة وسماحتها وجمالها، ويجب ألا نسيء إليها لكي لا تشوه صورتها الطيبة عند الناس. والله سبحانه وتعالى من وراء القصد، وهو ولينا ونعم النصير. انتهى كتاب شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر، تأليف توفيق علي وهبة.